بقت الدنيا بعيني وذبلة أوراق العمر وانكسر قلبي بحزني صاحت أمواج البحر اندفن فرحي وجرحي ومات من قلب الصبر الزمان اللي هجرني ابتلى قلبي بسهر انسجن همي بصدري وغابت أصوات القهر كل ما فيني تعثر وذاب بكفوف القدار آه يا غربة زماني آه يا آخر عمر ذبلة زهاري بصدري وغابت أنوار الفجر يا طيور الحزن خلي اندفن بصدر القبر لم نمي آخر شتاتي وضمدي روحي بصبر ارحلي الآخر سماي ولوني كون بزهر الطيوف اللي بمنامي كذبة في ظلم وهجر يا طيور الحزن فرحي ينتظر مني نظر يرتم بداخل صروحي ويشتكي ضيم السفر دوني هم بكفوفي واختمي حكم القدار وانثر دموع السحايب واسقي أوراق العمار آه يا جرح الليالي.